ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله الذين كفروا أعمالهم كسراب بطيئة يحسبه ظمآن ماء

بينهم إذا فريق

صدق الله.